يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حديث عظيم في تأديب النفس وتهذيبها وصيانتها من الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع، حتى قيل بأنه جمع نصف الدين، لأن الدين فعل وترك، فنص على الترك، وقيل إنه جمع الدين كله حيث نص على الترك ودل على الفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. الفائدة الأولى: الناس متفاوتون في إسلامهم، ليسوا على درجة واحدة، فمنهم حسن ومنهم أحسن، ومنهم مقصر ومنهم مسيء، وهكذا. الفائدة الثانية: يحث المسلم هذا الحديث على الترقي في إسلامه واستكمال شعب الإيمان، فيسعى للتحسين والكمال قدر الاستطاعة، ولا يقف عند درجة واحدة أو يتردى عنها. الفائدة الثالثة: هذا الحديث يربي المسلم على علو الهمة، فالإسلام على درجات ليسابق الناس إليها. الفائدة الرابعة: المسلم الحقيقي الذي حسن إسلامه ينشغل بنفسه ويركز على ما يعنيه ويهتم بما يصلحه ويحقق مصالحه الدينية والدنيوية، ويترك شؤون الناس التي تعنيهم ولا تعنيه. الفائدة الخامسة: من علامات كمال إسلام المسلم أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ومن علامات نقص إسلام المسلم ترك ما يعنيه والانشغال بما لا يعنيه. الفائدة السادسة: ترك ما لا يعني من الأقوال يدخل فيه حفظ اللسان عن الباطل واللغو وما لا فائدة فيه، وترك ما لا يعني من أفعال يدخل فيه اجتناب الحرام، اجتناب المحرمات. الفائدة السادسة: ترك ما لا يعني من الأقوال يدخل فيه حفظ اللسان عن الباطل واللغو وما لا فائدة فيه، وترك ما لا يعني من أفعال يدخل فيه اجتناب المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات التي لا تقربه إلى الله، وهذا الترك من محسنات الإسلام. الفائدة السابعة: هذا الحديث يربي المسلم على حفظ الأوقات واغتنام العمر، بدلا من تضييعه فيما لا فائدة فيه والبحث في شؤون الآخرين. ومن الأمثلة وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة استثمار هذه الوسائل بدلا من التضييع أو تضييع الأوقات فيها. الفائدة الثامنة: هذا الحديث يؤصل مبدأ عظيما مهما، وهو حفظ خصوصيات الآخرين، فيقطع ميل النفس من البحث في شؤون الآخرين لأنها لا تعنيه، ويسلم بذلك من الخصومات والشرور. الفائدة الثامنة: هذا الحديث يضع المقياس للإنسان المسلم في حياته ليعلم ماذا يفعل وماذا يترك. الفائدة العاشرة: تنقسم أعمالك إلى أربعة أقسام: أمر يعنيك فعله، وأمر لا يعنيك فعله، وأمر يعنيك تركه، وأمر لا يعنيك تركه. فإذا فعلت ما يعنيك وتركت ما لا يعنيك فقد جمعت الحسنيين وأوتيت الكمال، وإذا تركت فعل ما يعنيك فهذا تقصير، وإذا فعلت ما لا يعنيك فهذا فضول. وما اشتغل عبد بما لا يعنيه إلا ضيع ما يعنيه، بل من علامة سخط الله عز وجل أن يشغله بما لا يعنيه خذلانا له، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يربي المسلم على التخلية، فيجتهد في تخلية نفسه وتطهيرها من كل ما يشوبها من عوارض عن طريق الهداية والاستقامة. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يربي المسلم على التخلية، فيجتهد في تخلية نفسه وتطهيرها من كل ما يشوبها من عوارض في طريق الهداية والاستقامة. الفائدة الأخيرة: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، فهذا الحديث جمع المعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.